إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه أيها الإخوة أولى محاضراتنا في دورة شرح كتاب علم الرجال وأهميته للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن من علماء القرن الماضي، وهو من نوادر العلماء الذين اجتهدوا في نصرة السنة وفي علوم الحديث المتنوعة، وكانت له جهود جبارة في هذا الباب. نذكر نبذة سريعة عنه رحمه الله. ولد في اليمن سنة 13 بعد 300 والألف، وتولى رئاسة القضاء في جيزان. جيزان في ذلك الوقت تابعة لليمن ولم تكن تابعة للمملكة العربية السعودية كما هو الحال اليوم. وكان رئيس القضاء ولقب شيخ الإسلام، وبعد ذلك سافر إلى الهند سنة 41 و300 وألف، وعمل محققا للكتب ومصححا للمخطوطات في دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن. ولهذه الدائرة من الجهود في نشر الكتب العربية والإسلامية وكتب الحديث وكتب الرجال القسط الأوفر. ثم رجع إلى مكة سنة 71 بعد 300 والألف، وعين أمينا لمكتبة الحرم المكي إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. ويقال إنه توفي وهو على مكتبه، وهو بين الكتب ويحقق ويقرأ ويكتب رحمه الله. ومؤلفاته كثيرة، أشهرها التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل في مجلدين، وبين يديها أخرج كتابا بعنوان الطليعة، طليعة التنكيل، وله كتاب الأنوار الكاشفة، وله كتب كثيرة ومتعددة. وهذه هذا الكتاب علم الرجال وأهميته أصله محاضرة ألقاها في دائرة معارف العثمانية في الهند سنة 57 بعد 300 والألف. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إنه قد استقر في الأذهان واستغنى عن إقامة البرهان ما للعلم من الشرف والفضيلة. وهذا فعلا كما قال لا يحتاج يعني كثير بيان. وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة له فصل طويل وطويل جدا بعنوان العلم فضله وشرفه، وأنه أي العلم هو الوسيلة لرفع الإنسان في المعنى عما ارتفع عنه في الصورة من البهائم. ما أجمل هذا التعبير. يعني الإنسان والحيوان مختلفان في الصورة، لكنهما لا يختلفان في المعنى إلا إذا كان هذا الإنسان ذا علم وخلق وبصيرة وإدراك لحقائق الأمور. فالمعنى المقصود بكلمة المعنى لرفع الإنسان في المعنى أي خلقه ودينه وعلمه وما يتبع ذلك من عمل صالح. قال عما ارتفع عنه في الصورة من البهائم، فهنالك يعني تشابه في الصفات ولو بالعموم، هذا له بصر وهذا له بصر، هذا له سمع وهذا له سمع، هذا له عضلات هذا له عضلات، هذا له يد هذا، لكن رب العالمين ماذا يقول؟ ولقد كرمنا بني آدم. ومن عجائب الرسائل المؤلفة قديما من علماء القرن الرابع رسالة ألفها عالم اسمه ابن المرزبان، ألف كتابا مطبوعا مرات عدة سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. يقول ومما لا نزاع فيه أن العلوم تتفاوت في مقدار ذلك الشرف، يعني الذي هو للعلم من حيث هو، منها الشريف والأشرف والمهم والأهم. لذلك يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، يعني كلما كانت مباحث العلم شريفة وفي أمر شريف وفي أمر عظيم، كلما كان هذا العلم أو كان، لا يجوز تكرار كلما في الطلب، نقول كلما كان العلم شريفا كان شرفه مأخوذا ومستقا من شرف هذا المعلوم. قال ومهما يتصور لعلوم الفلسفة، العلوم العقلية، المنطق وعلم الكلام والفلسفة اليونانية وما أشبه، والطبيعيات، علوم الطبيعيات، الفلك والفيزياء والأحياء، والرياضيات والأدبيات والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات، مهما يتصور لها من الشرف والفضيلة والمرتبة الرفيعة فإنها لا تداني، أي لا تساوي في ذلك العلم الذي مع مشاركته لها في ترقية المدارك وتنوير العقول ينفرد عنها بإصلاح الأخلاق وتحصيل السعادة الأبدية، وهو علم الدين. بمعنى أن العلوم كلها ما كان دينيا أو دنيويا أو بدنيا أو عقليا كلها تشترك في شيء، وهو تنمية المدارك وترقيتها وتنوير العقول، لكنها جميعا بالنسبة لعلوم الدين وعلوم الشرع لا تكاد تقارن بها ولا تكاد تصل إليها. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، هذه تتكلم عن الصناعة، تلك تتكلم عن الرياضيات والحساب، هذه تتكلم عن الفلك، وهذه تتكلم عن الدين، عن الله، عن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ومهما ترقى الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية وتسهيل أسباب الراحة فإن ذلك إن رفعه عن البهمية، البهمية أو البهيمية، البهمية أو البهيمية معروف بالنسبة إلى البهائم، فإن ذلك إن رفعه عن البهمية من جهة فإنه ينزل به عنها من جهة أخرى ما لم تتطهر أخلاقه. لماذا ألف ذلك العالم تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؟ لأنه رأى من بعض الناس ومن أجناس بني آدم من ليس عنده وفاء ولا عنده خلق ولا عنده أدب، ليس عنده إلا الصورة الإنسانية، أما الأخلاق فالأخلاق الحيوانية قد تفوقه. وهذا لشيخ الإسلام فيه مبحث لطيف ذكر فيه عدة وجوه ولا نريد الإطالة في ذكره. قال ما لم تتطهر أخلاقه فيتخلق بالرأفة والرحمة والإيثار والعفة والتواضع والصدق والأمانة والعدل والإحسان وغيرها من الأخلاق الكريمة. أيضا لا نريد أن نطول في ذكر قيمة الأخلاق في الشريعة في الكتاب والسنة، ويكفينا أن نذكر قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تزد على أن قالت كان خلقه القرآن، ثم تلت قول الله تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال كل من له وقوف على أحوال الأمم والأفراد في هذا العصر علم أنه بحق يسمى عصر العلم. هذا الكلام يعني قبل نحو 80 عاما، فكيف لا أدرك هذه العصور وما فيها من انفجار تكنولوجي وعلمي ومعرفي لا يكاد الإنسان أن يتابعه أو أن يكون عنده قدرة على متابعته، فضلا عن إدراك حقائقه والسير في مسالكه. قال ولكنه يرى أنه مع ذلك يجب أن يسمى بالنظر إلى تدهور الأخلاق اسما آخر. ماذا يقابل اسم العلم وهو اسم جميل واسم شريف؟ عصر الجهل أو عصر الهوى أو عصر السوء والعياذ بالله، لأن القضية ليست قضية علم يحفظ في الصدور أو يستظهر في القلوب دون أن يكون له أثر في السلوك والمعاملة والأخلاق. قال النفوس الأرضية تربة كالتربة، معناه كالتربة. لما نقول فلان أسد لا نحتاج أن نقول فلان كالأسد، فلان أسد يعني كالأسد في قوته وفي عظمه وما أشبه. النفوس الأرضية تربة من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسق بماء الإيمان الطاهر، وتشرق عليها شمس العلم الديني الصحيح، وتهب عليها رياح التذكير الحكيم. هذه التربة بحسب ما تسقى تعطيك وتكرم صاحبها. إذا سقيتها بماء الإيمان الطاهر وما يمدها به من أخلاق وعقائد وأحكام وآداب وسلوك كانت كذلك، وإلا فإنها منبت للأخلاق الذميمة والأفعال السقيمة والصنائع اللئيمة، وما أكثر ما نرى من ذلك إلا ما رحم ربي. قال فأي أرض أمحلت من ذلك الماء، أمحلت أجدبت يعني وليس فيها مثل هذا العطاء، فأي أرض أمحلت من ذلك الماء وحجب عنها شعاع تلك الشمس وسدت عنها طرق تلك الرياح كان نباتها كما قالت الملائكة أو كما قال الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن النتيجة هي الأصل والمقصد، وهي النتيجة والثمرة. إذا نظرنا إلى الأمور من حيث الصورة قد لا ندرك حقائق كثير من هذه أو من معرفة هذه الأمور، لكن إذا نظرنا إلى مآلاتها وإلى نتائجها وثمراتها تعرف وتظهر وتنكشف. لذلك نكرر دائما ما ورد في كتب بني إسرائيل عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لحواريه إنه سيكون أنبياء كذبة، قالوا كيف نعرفهم؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. ومن العلوم الفقهية الدقيقة المرتبطة بعلوم مقاصد الشريعة فقه المآلات، أي ما تؤول إليه الأمور والأشياء والأفعال والأقوال، وهو فقه دقيق وعميق، ومع دقته وعمقه كثيرون منا، وما أبرئ نفسي، من يغيبون عن هذا الفقه ويغيبونه في أنظارهم وفي سلوكهم وفي تطبيقاتهم. قال: للدين وهو الإسلام ينبوعان عظيمان، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة عبارة عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال وغيرها، أقوال أفعال والتقرير والصفة، وأضاف بعض العلماء والترك، فجعل الترك سنة، جعل الترك سنة، ما تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام من التعبديات مع وجود المقتضي لها في عهده صلى الله عليه وسلم، فإن الترك سنة، وبالتالي الفعل بدعة. قال: وغيرها مما هو تبيين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعندنا تنزيلان، وهذا يؤكده أو يؤكد معناه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وهنالك رواية لا تصح في هذا الحديث: ألا إني أتيت القرآن ومثليه معه، وهذه لا تصح عند أبي داود في المراسيل. قال: وغيرها مما هو تبيين للقرآن وتفصيل للأحكام وتعليم للآداب وغير ذلك من مصالح المعاش والمعاد. طبعا أهم ذلك كله وأرفعه وأرقاه العقائد والإيمان والتوحيد. وكأن عدم الإشارة من المؤلف رحمه الله له لهذا على اعتبار أنه الأصل والأساس، وللمؤلف رحمه الله كتاب بعنوان العبادة طبع في مجلد ضخم من أعظم كتب العقيدة في هذا الزمان، وهو كتاب لا يعرفه أكثر طلاب العلم، وللأسف فيه سقط، يعني بعض الصفحات ضائعة، لكن مع ذلك في الكتاب من المادة العلمية شيء جليل. هنا فائدة ذكرها الشيخ رحمه الله، الشيخ المعلمي، في كتاب الأنوار الكاشفة. وكتاب الأنوار الكاشفة هو رد على كتاب ألفه الكاتب المصري محمود أبو ريا، ألف كتابا سماه أضواء على السنة المحمدية، طعن فيه في السنة وفي أبي هريرة وفي البخاري ومسلم وفي الصحيحين. فألف المعلمي رحمه الله كتابا سماه الأنوار الكاشفة لما في ظلمات أبي ريا من التضليل والمجازفة، وهو أيضا كتاب جميل جليل. يقول: تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين. الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنهما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بصرة فتبعه الناس فتصدقوا، حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي يستدل به بعض الناس في موضوع أن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهو استدلال يعني مردود غير مقبول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها أو فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. والحديث فيه قصة طويلة تشير هذا إلى هذا المعنى. قال: والوجه الثاني: السيرة العامة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: هذا وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف، كف هو الترك نفسه، أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني. يعني ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدئه من أفعال ليتبعه غيره من الصحابة، هذا هو سنة من هذا الجانب، لكن مجموع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هي داخلة في المعنى الثاني. قال: ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة، فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجازا أو اصطلاحا، لأنه يتكلم عن المدلول أي عن المعنى وعن الفقه الناتج عن إدراك ألفاظ هذه الأحاديث التي قالها أو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أول من تلقى السنة هم الصحابة الكرام، فحفظوها وفهموها وعلموا جملتها وتفصيلها وبلغوها كما أمروا إلى من بعدهم. في ذلك حديث كثيرة، أهمها حديث المتواتر: نضر أو نضر، بعض العلماء يقول نضر بالتخفيف، ونص على ذلك الرامهرمزي في المحدث الفاصل، وإن كان علماء آخرون يجيزون التشديد أو التضعيف كما يقال. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، إلى أن قال: فرب مبلغ أو عم سامع. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بعض أهل العلم قال: يحمل هنا فعل مضارع لكنها بمعنى فعل الأمر أي ليحمل، وبعض العلماء قال: يحمل فعل مضارع يفيد الاستمرار. فهنا إذا قلنا فعل مضارع فهي من باب الخبر، وإذا قلنا يحمل بمعنى فعل الأمر هي من باب الإنشاء. لذلك نرى الشيعة الشنيعة والمستشرقين والمستغربين من أبناء لسان الضاد ولغة الضاد، إذا أرادوا أن يطعنوا بالدين أول ما يطعنون بالصحابة، لأن الصحابة كما وصفهم الإمام الشوكاني هم أمناء الشريعة. فإذا طعنت بالأمين ماذا بقيت قيمة للأمانة؟ إذا طعنت في الجيل الأول كيف ستنظر إلى الأجيال التالية وهو الجيل الأساس؟ فكانت خطة خبيثة جدا من هؤلاء جميعا. قال: ثم تلقاها التابعون وبلغوها إلى من يليهم، وهكذا كل جيل يؤدي هذه الأمانة إلى من بعده. فكان الصحابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، يعني كذا وكذا، من علامات الاختصار. ويقول التابعي: سمعت فلانا الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي يليه تابع التابعي: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طبعا هذه إشارة عامة وليست إشارة اصطلاحية أو حديثية، لأن غير سمعت يوجد حدثنا وأخبرنا، يوجد قال، يوجد عن، يوجد أن، فهذه كلها دقائق، لكنها في باب الاصطلاح، هنا باب الإخبار العام عن واقع علمي جرى في تلكم الأزمنة الشريفة. قال: كل من علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وأن سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في اتباعه، يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب. يروى معنى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: الناس، قال، طلب العلم أحوج من طلب الشراب والطعام. فطلب العلم، طلب الشراب والطعام في اليوم مرة مرتين ثلاث مرات، بينما طلب العلم والحاجة إليه بعدد الأنفاس، أو كما قال رحمه الله: لقد وقعت الرواية ممن يجب قبول خبره، وممن يجب رده، وممن يجب التوقف فيه. يعني حال الرواية عند وقوعها في المرويات وبين الرواة ثلاثة أصناف: إما من ثقات أو مقبولين، وإما من ضعفاء أو مردودين، وإما ممن يتوقف في حالهم من المجاهيل. ولكن ثمرة الراوي المجهول أنه يرد حديثه لأنه ليس بثقة، والأصل ليس بثقة لأنه تجهل ثقته. لا ننفي الثقة بسبب وجود بديلها وهو الضعف، لا، وإنما ننفي الثقة لعدم وجودها. وفي هذا أيضا مباحث علمية اصطلاحية دقيقة ودقيقة جدا. قال: وهيهات أن يعرف ما هو من الحق الذي بلغه خاتم الأنبياء عن ربه عز وجل، وما هو من الباطل الذي يبرأ عنه الله ورسوله إلا بمعرفة أحوال الرواة. طبعا معرفة أحوال الرواة هي جزء أصيل من مقومات هذه المعرفة، وليست هي فقط، وليست هي فقط، لكن هذه إشارة إلى أهميتها وإلى مكانتها وإلى منزلتها، وبالتالي ليست هي شيئا تكميليا بل هي شيء ضروري ومن المهمات. وإلا فهنالك علوم أحوال الرواة، هنالك ما يتعلق بعلوم المصطلح، بعلوم الدراية، علوم متنوعة كلها موصولة بعلم الحديث الذي نميز من خلال النظر في مجموعها هذه الروايات ثبوتا وردا، صحة وضعفا. قال: وهكذا الوقائع التاريخية، بل حاجتها إلى معرفة أحوال رواتها أشد لغلبة التساهل في نقلها. لذلك يقول الحافظ العراقي في مقدمة ألفيته في السيرة، الحافظ العراقي له ألفية في الحديث، وله ألفية في السيرة، وله ألفية في غريب القرآن، وكلها مطبوعة وكلها مشروحة. يقول في مقدمة ألفيته في السيرة: إن التواريخ وإن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، لأنهم يتساهلون فيها، يقول لك هذه ليست ذات علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالدين أو بالعقائد أو بالأحكام، فيتساهلون. لكن كم في كتب التاريخ من أخبار مدخولة وأخبار منحولة شوهت صورة كثير من رجالات الإسلام وعدول الأمة، لا شك أن في ذلك شيئا كثيرا. ولو أردنا ضرب الأمثلة لطال بنا المقام. وألف أحد الدكاترة اللبنانيين في منتصف القرن الماضي، وهو نصراني، كان مدرسا في الجامعة الأمريكية في لبنان وفي جامعات أمريكا في الولايات المتحدة، ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ، وهو كتاب جيد ذكر فيه أهمية علم الحديث، أعني مصطلح الحديث وعلوم الحديث، وطالب بتحكيم هذا العلم على تواريخ الدول والشعوب والأمم كلها. وذكر كلمة بتعبيره وهو غير مسلم وبالتالي لا يعرف الأحكام، قال: ويجب على العالم كله أن ينحني إجلالا للأمة الإسلامية في هذا العلم الذي خدمت به حديث نبيها. فنقول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ كان لابد من معرفة أحوال الرواة فلا بد من بيانها، يعني توضيحها وإظهارها وإبانتها والكشف عنها، بأن يخبر كل من عرف حال راو بحاله ليعلمه الناس، أن يقول فلان ثقة، فلان مجهول، فلان مدلس، فلان لم يسمع من فلان، وهكذا. وقد قامت الأمة بهذا الفرض كما ينبغي، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الأمة موصوفة بأنها خير الناس، وبالتالي يجب أن تقوم بما أمرت به على أتم وجه، وإن كان تناقص الخير للأسف هو الواقع الذي أخبرنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. والآيات كثيرة في الثناء على الصحابة إجمالا، وذم المنافقين إجمالا، كثيرة كثيرة هي الآيات في مدح الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي ذم المنافقين والنفاق وأهل النفاق، مردوا على النفاق إلى آخر الآيات: لا تعلمهم نحن نعلمهم. ووردت آيات في الثناء على أفراد معينين من الصحابة كما يعلم من كتب الفضائل، وألف في هذا عدة كتب مستقلة: فضائل الصحابة في القرآن، وقفت على كتابين أو ثلاثة كتب فضائل الصحابة في القرآن. الآيات التي نزلت في بعض الصحابة أو فيها الإشارة إلى بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، وذكر الأدلة التي تشير إلى ذلك من كتب السنة والسيرة. قال: وآيات في التنبيه على نفاق أفراد معينين وعلى جرح أفراد آخرين، كما قال الله عز وجل في كتابه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعدها: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. آيات كثيرة أو متعددة في النفاق وأهل النفاق، يفضح الله تعالى بها هؤلاء، وإن كانت في صفاتهم وفي أخلاقهم وسلوكياتهم أكثر من التسمية العينية لهم. قال: وأشهر ما جاء في هذا قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت في رجل بعينه كما هو معروف في موضعه، وهي مع ذلك قاعدة عامة. طبعا القصة أو الحديث مروي في المسند وغيره، والقصة مذكور فيها الوليد بن عقبة بن أبي معيط، والعلماء من باب الأمانة العلمية بعضهم يصحح القصة وبعضهم يردها، والعبرة كما قال المؤلف: وهو مع ذلك، وهي الآية قاعدة عامة: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين مطلوب، وإن كان الأصل في خبر الثقة القبول لكن قد يتخلف، وإن كان الأصل في خبر الفاسق الرد لكن قد يتخلف، بمعنى أن يأتي بالصواب، كما أن الثقة قد يقع منه الخطأ. قال: وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على أصحابه جملة، وعلى أفراد منهم معينين، معروفة في كتب الفضائل. ألف بعض المعاصرين رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في فضائل الصحابة في 12 مجلدا، رسالة دكتوراه في 12 مجلدا في فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمع كل ما ورد وصح وثبت من أحاديث الفضائل في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد وغيره من الكتب، وخرجها ونقحها ودرسها. قال: وأخبار أخر في ذم بعض الفرق إجمالا كالخوارج، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الخوارج كلاب النار، كما ورد في حديث آخر: القدرية مجوس هذه الأمة، وهكذا. وفي تعيين المنافقين وذم أفراد معينين كما في قوله عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. وعندما جاءت هند تشتكي زوجها أبا سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أرشدها إلى أن تأخذ منه بالمعروف. قال كعيينة بن حصن حديثه في البخاري، والحكم بن أبي العاص وحديثه في مسلم أحمد وصححه شيخنا في السلسلة الصحيحة، وإن كان قد أشار إلى ضعف رواياته الإمام الذهبي، وها هنا إشارة لا بد منها، وهي أن التصحيح والتضعيف في علوم الحديث شأن اجتهادي. قد ترى عالما يصحح ما ضعفه آخر أو يضعف ما صححه سواه، بل قد ترى التلميذ يخالف شيخه والشيخ يخالف تلميذه، أو الأقران يخالف بعضهم بعضا، أو زرعة خالف ابن أبي حاتم وخالف أبا حاتم، البخاري خالف مسلما، ابن المديني خالف البخاري وهو شيخه، وهكذا موجود كثير هذا، سواء في تصحيح الأحاديث أو في الأحكام الجزئية من أحوال الرواة كالسماع والتوثيق. الإمام أحمد والإمام المعين تعاصرا في زمن واحد وكانا عالمين جليلين في زمانهما، ومع ذلك لو نظرت إلى ما حصل بينهما من خلاف علمي في مسائل الحديث والرواية والسماع والاتصال والتوثيق والتجريح لرأيت العجب العجاب، ومع ذلك كان يجل أحدهما الآخر إجلالا عظيما رحمهم الله جميعا. قال وثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين، مثل الرواية في مدح أويس القرني، وآثار في جرح أو في جرح أفراد منهم. قالوا أما التابعون فكلامهم في التعديل كثير، ولا يروى عنهم من الجرح إلا القليل، وذلك لقرب العهد بالسراج المنير عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فلم يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله. في ذلك الجيل الأول جيل النقاء، جيل الطهارة، جيل البر، جيل العدالة. الإمام الذهبي رحمه الله يقول في كتاب له صغير غير مشتهر بين كثير من طلاب العلم اسمه الذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يقول وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان، يعني زمان التابعين، قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون، يعون يعني يفقهون ويدركون، وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد، يعني قليل وندرة، فيه مقال كالحارث الأعور وعاصم، حتى الحارث الأعور باب الأمانة العلمية هنالك من يوثقه، وإن كان الذي نرجحه تبعا لجماهير أهل العلم أنه مردود الرواية، وعاصم بن ضمرة ونحوهما. نعم فيهم عدة من رؤوس أهل البدع من الخوارج والشيعة والقدرية نسأل الله العافية، كعبد الرحمن بن ملجم والمختار بن أبي عبيد الكذاب ومعبد الجهني، لأن بداية تفرق الأمة كان في عهد التابعين، لكن الكلام هنا ليس عن العقائد، الكلام عن الأحاديث والجرح والتعديل والرواية وما أشبه ذلك. قال وعامة المضاعفين من التابعين إنما ضعفوا للمذهب كالخوارج أو لسوء الحفظ أو للجهالة، يريد أنهم لم يضعفوا تكذيبا لهم أو تشكيكا بأمانتهم، وإنما أنه سوء حفظ أو أنه جهالة لم يعرف، مع أن البعض طبعا هذا مذهب علمي معروف أن التابعين لا تعتبر فيهم الجهالة لأنهم أخذوا عن الصحابة، لكن هذا الشيء قد يتعلق بالعدالة، ونحن عندما نتكلم عن الثقة نتكلم عن أمرين مجموعين، نتكلم عن العدالة والضبط. العدالة قد لا نجرؤ أن نقترب منها أو أن نمسها، لكن في باب الضبط الذي هو أحد فردي الثقة وأحد قسميها حينئذ لابد من التنصيص على ذلك من أئمة العلم الذين عايشوا هذه الروايات وهؤلاء الرواة. قال ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده كذلك العصر الذي يليه وهكذا، فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت، فلم يكن مصر بلد من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون الرواة، يعني يفحصونهم ويسبرون مروياتهم ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم. إذن النقد الحديثي موجه إلى الرواة والمرويات، ليس موجها إلى الرواة فقط بل إلى الرواة والمرويات، لأنه قد يكون هنالك راو ضعيف روى رواية وبالتالي نردها بسبب أنه الراوي لها، لكن قد نجد غيره من الثقات وافقه عليها، وهذا ما يسمى في علم الحديث المتابعات. فإذا كانت الموافقة باللفظ فإنها حينئذ تسمى متابعة، إذا كانت الموافقة بالمعنى تسمى شاهدا. ومن أعجب ما خرج علينا بعض أبناء هذا الزمان إنكارهم للمتابعات والشواهد، ثم تلطفوا علينا شيئا يسيرا فأقروا بالمتابعات، وهم إن شاء الله في طريق إقرار الشواهد، لأنها قضية لا تعرف قبل هذا الزمان وقبل هذا العصر والأوان. وكأئمة العلم عبر 13 قرنا من تاريخ الإسلام كلهم يطبقون ذلك، وهم يأخذ بعضهم عن بعض، ذكرنا الحديث وقد صححه الإمام أحمد وغيره ممن بعده من أئمة العلم يحمل هذا العلم من كل خلف، والحديث في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. عندما يخرج علينا هؤلاء أبناء هذا الزمان بأمر لا يعرف، أمر كلي لا يعرف عبر تاريخ الأمة، فهذا يرد في وجوههم، هذا غير مقبول، لأن فيه طعنا بعشرة قرون وزيادة، هذا انقطاع بل إعضال بعد بل قسم للأمة وجعلها قسمين. يكفي أن ينظر هذا الأمر من هذه الحيثية فضلا عن آثاره الكثيرة الأخرى السلبية. قال واستمر ذلك إلى القرن العاشر. طبعا الحقيقة أنا تأملت يعني لماذا قصد القرن العاشر بالذات، لم أدرك تماما، لأن الرواية عمليا في القرن الرابع أو الخامس استقرت يعني، وما بعدها كما قال ابن الصلاح في مقدمة صيانة صحيح مسلم وهو شرحه على الصحيح الذي لم يطبع منه إلا قطعة صغيرة جدا، يقول الإجازة في هذه الأزمنة فقط لبركة اتصال الأسانيد وبقاء سلسلة السند، أما ليس لها كبير أثر. فسواء كان ذلك في القرن الذي كان فيه ابن الصلاح أو ما بعده أو القرن العاشر أو القرن الثالث عشر الذي عاش فيه المعلمي أو هذا القرن، من هذه الحيثية كلها سواء، إلا أن يظهر لنا شيء آخر. وقوله واستمر ذلك إلى القرن العاشر فيه إشارة إلى ما نكرره دائما ونقرره باستمرار، أن هذا العلم يأخذه العلماء بعضهم عن بعض أخذ الكف بالكف، ليس علما منقطعا ولا علما معضلا حتى يخرج علينا أناس يبترون ويهدمون ويقوضون منارات هذا العلم وقامات علمائه وأئمته، فهو مستمر. قال واستمر ذلك القرن العاشر، فلا تجد في كتب الحديث اسم راوٍ إلا وجدت في كتب الرجال تحقيق حاله. طبعا هذا يعني المقصود بالجملة، ولا يوجد رواة فعلا لم نجدها، قد تكون موجودة لكننا لم نقف عليها، وقد تكون موجودة لكنها لم تطبع، وقد تكون موجودة لكنها مفقودة من حيث الواقع، موجودة من حيث التاريخ ومفقودة من حيث الواقع، هذا موجود كله. قال: وهذا مصداق الوعد الإلهي. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني الموضوعة المخترعة، هذه الأحاديث المصنوعة يعني ماذا نفعل بها؟ هنالك رواية يكذبون ويفترون. قال: تعيش لها الجهابذة وتلا قول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ المعلم رحمه الله في التنكيل: فائدة رائدة وزائدة. قال: والذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، قرأنا الآية قبل قليل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال المعلم في التنكيل: والذكر يتناول السنة بمعناه إن لم يتناولها بلفظه، بل يتناول العربية يعني اللغة العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق، فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قائمة والهداية دائمة إلى يوم القيامة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، فلا يقطع عنهم طريق معرفتها، وانقطاع ذلك في هذه الحياة الدنيا انقطاع لعلة بقائهم فيها. في هذه الجملة الجيدة الرائعة من كلام الشيخ المعلم رحمه الله ما يشير إلى مقصود العلوم وإلى الهدف من المعارف الدينية عموما والحديثية خصوصا، وهو تعظيم الشريعة وإقامة العبادة لله. هؤلاء الذين يفرقون بين مناهج العلماء ويجعلون الأمة قسمين ويهدمون جهود 10 قرون من تاريخ العلم والعلماء المحدثين، لم ينتبهوا إلى هذه القضية التي هي من مقاصد الشريعة ومن مدارك الأمة والملة، فنظروا في الأمور نظرة جزئية ضيقة جدا. نظروا في هذا الحديث نفسه بذاته دون أن ينظروا إلى الشريعة كاملة، دون أن ينظروا إلى الأحكام متكاملة، بحيث لو أنك نظرت إلى ما ضعفوه وردوه وأنكروه من الأحاديث الصحيحة بهذه الشبهات الواهية الواهنة، لتكاد لا تجد هذا الدين الحق بهذا المفهوم الشامل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في إقامة العبودية وبقاء الحجة واستمرار الهداية، وكلها مقاصد عالية ورفيعة. ثم الشيخ المعلم رحمه الله نقل عن شرح العراقي على الألفية، الحافظ العراقي شرح ألفيته وبعد أن ألفها شرحها، وإن كان شرح السخاوي في وجهة نظري أمتن وأمكن وأوسع وأوعب، وهو بعده. يقول العراقي في شرحه: روينا عن سفيان قال: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وصار يفضح. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله. وروينا عن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان يكذب. وهذا من تعظيم رب العالمين لهذا العلم وصيانته له وحفظه له ولأهله. قال: وكان نشاط الأئمة في ذلك آية من الآيات. فمن أمثلة ذلك قال العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح، طبعا شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي غير شرح العراقي على ألفيته، كتابان. شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح سماه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وهو مطبوع طبعات متعددة أجودها طبعة في مجلدين. قال: روينا عن مؤمل، مؤمل بن إسماعيل، فيه يعني شيء من الضعف، أنه قال: حدثني شيخ بهذا الحديث، يعني حديث فضائل القرآن سورة سورة، فقلت للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه. هذا الذي حدثك أريد أن أذهب وأتأكد وأتثبت. فصرت إليه فقلت من حدثك؟ قال حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه فقال حدثني شيخ من البصرة. فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان، عبادان في بلاد فارس. فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، استخرجه من بين المجموعة كلها. فقل يا شيخ من حدثك؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، يعني ابتعدوا عنه وهجروه، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. وهذه سماجة. لذلك سئل بعض من أمثال هذا الكذاب لماذا تكذب على رسول الله؟ قال أنا لا أكذب عليه ولكن أكذب له. في الحالتين هو يكذب عليه أو له، والنية الصالحة لا تجعل العمل القبيح حسنا. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الصواب في معناه إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، وليس إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الفاسدة. وهذا للأسف استدلال يقع فيه كثير من الناس، حتى بعض الخاصة تنكر عليه شيء، يقول والله نيتي حسنة. أنا لم أنكر نيتك أصلا، وأنا ليس لي اطلاع عليها، أنا أنكر فعلك، أنكر قولك، ما شأني ونيتك؟ نيتك لا يعلمها إلا رب النوايا جل في علاه وعظم في عالي السماء. قال لعل هذا الرجل قطع نحو 3 أشهر مسافرا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد. الله أكبر. ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. وأنا أعتقد أن الخطيب البغدادي رحمه الله انتقى انتقاء واختار اختيارا ما أورده في كتابه. وإلا لو أنك تنظر في كتب الرواة وتواريخ المحدثين وتواريخ الرجال لترى العجب العجاب، ولو جمعت لكانت في مجلدات رحلة علماء الحديث. هنالك عالم يعني متأخر قليلا، أظنه في القرن السادس، اسمه أبو طاهر السلفي، له رحلة والله يا إخواننا لو أنه في هذا الزمان معه تذاكر طائرات ونفقات وكل شيء لا يكاد يصبر على هذا السفر والرحلة. كيف يسر الله لهؤلاء هذه الأنفاس وهذه القدرات وهذه المقومات؟ الذين لولاهم لما وصلنا العلم نقيا حسنا رائقا كما هو الحال اليوم. ومن طرائف ما يروى عن أبي طاهر السلفي رحمه الله أنه كان يقول أهل الحديث هم خير فئة، جزت 80 وأرجو أن أجزن 100. يقال مات عمره 100 سنة رحمه الله تعالى. هنا أقف عند كلمة يقول الشيخ لعل هذا الرجل قطع نحو 3 أشهر مسافرا لتحقيق رواية هذا الحديث. اليوم من الألفاظ الشائعة بين طلاب العلم لفظ التحقيق، لكن كثيرون لا يضعونه موضعه. طبعا هنا لفظ التحقيق ليس في هذا الوارد بتاتا، هو لفظ التحقيق هنا بمعنى التحقق والتثبت لتحقيق رواية هذا الحديث، أي للتحقق من رواية هذا الحديث، بدليل أنه ذهب إلى الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكل واحد يقول له فلان ويذهب إلى فلان. لكن كمصطلح لفظ التحقيق يقصد به إخراج الكتاب من مخطوطته إلى أن يكون مطبوعا، لأن مصطلح حديث أصلا، هذا مصطلح عصري. ومن أوائل الذين ألفوا في علم التحقيق النظري بعض المستشرقين قبل أن ينتشر هذا العلم عند علماء المسلمين المعاصرين وأساتذته المتبصرين. وأول من اشتغلوا في تحقيق كتب العلم في هذا الزمان المستشرقون. الطباعة تأخرت في بلاد المسلمين، بينما الطباعة موجودة في بلاد الغرب منذ عهد الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يكتب بيده وتنسخ النسخ، وفي بلاد الغرب المطابع تشتغل، وإن كانت طبعا مطابع بدائية تسمى المطابع الحجرية لكنها مطابع. إلى أن يقال أتى نابليون في مطبعته في مصر، وقبلها كانت مطبعة في اسطنبول، وهكذا، وهذه قصة طويلة. فلفظ التحقيق لفظ ليس له علاقة بعلم الحديث، له علاقة في كل العلوم، حتى لو كان كتابا في علم الفلك أو في علم الأحياء أو في علم التاريخ، وحقق من النص المخطوط إلى المطبوع يسمى تحقيقا. لكن الحديث شيء اسمه التخريج، والتخريج له معنيان. التخريج في معناه المتبادر هو مجرد العزو إلى المصادر، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أحمد، رواه أبو داود، رواه النسائي. لكن عرف السخاوي في فتح المغيث التخريج بأنه العزو للمصادر والحكم على الحديث صحة وضعفا. هذا المعنى المتكامل للتخريج. نعم، هذا أحببت أشير إليه إشارة سريعة. قال: وللأئمة طرق في اختبار الرواة. أما هذه الطرق ففي المجلس القادم إن شاء الله، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.